بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600، في كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء معناه طلب السقيا، طلب السقيا. وهذه الصلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولها سبب. أما سببها إذا حصل تأخر الأمطار، إذا تأخر المطر وأصاب الناس قحط، يشرع لهم أن يصلوا هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. أما صفتها فهي كصلاة الجمعة، ركعتان يجهر فيهما الإمام بالقراءة، يقرأ الفاتحة وما تيسر، ولا يشرع فيها التكبير كصلاة العيدين، التكبير خاص بصلاة العيدين. أما صلاة الاستسقاء فإنه لم يأتي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر هذه التكبيرات التي بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة. وأما مكانها فإنها تصلى في خارج البلد في المصلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس من السنة أن تصلى في المسجد، هي كصلاة العيدين، تصلى خارج البلد، ولها خطبة واحدة يخطبها الإمام إما قبل الصلاة وإما بعدها على القول الراجح. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الخطبة فيها تكون بعد الصلاة كصلاة العيد، وهذا مذهب الأئمة، الإمام مالك والإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه الجمهور من أهل العلم جعلوها كصلاة العيدين، يبدأ فيها الإمام بالصلاة. وذهب آخرون من أهل العلم كالليث بن سعد إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وهذه رواية عن الإمام أحمد. وعنه رواية ثالثة على التخير، إن شاء خطب قبل الصلاة وإن شاء خطب بعد الصلاة. ويشرع في صلاة الاستسقاء أن يخرج الإمام خاشعا متذللا متبذلا، يعني يخرج على هذه الهيئة لأنهم يريدون السقيا، فيخرج إليها على هذه الهيئة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يخرج إليها بأحسن ثيابه كما يفعل في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين، يخرج إليها متذللا متخشعا متبذلا، وهكذا ينبغي للناس، ولا بأس بتكرارها، بتكرار هذه الصلاة، يعني يصلي الإمام ويطلب السقيا، فإذا لم ينزل المطر لا بأس أن تصلى مرة أخرى، تصلى ولو في الشهر مرتين أو ثلاث مرات، لأنها بحسب الحاجة، لأنها بحسب الحاجة، لا بأس. إذا سقوا فالحمد لله، وإذا لم يسقوا فلا بأس أن يصلوا مرة أخرى. ويشرع أيضا في هذه الصلاة الدعاء، أن يستقبل الإمام القبلة ويدعو، وهذا الدعاء يكون بعد الخطبة، يكون بعد الخطبة، يستقبل الإمام القبلة ويحول رداءه ويدعو. فإذا كانت الخطبة هذه قبل الصلاة فالدعاء يكون بين الخطبة والصلاة، وإن كانت الخطبة بعد الصلاة فيدعو بعد الخطبة قبل انصراف الناس ويحول رداءه، كما حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رداءه. وهل يحول الناس أرديتهم؟ الحديث الذي في الصحيحين ليس فيه ذلك، وإنما هذه الزيادة جاءت في خارج الصحيح ومن طريق فيه ضعف، فالذي يظهر أن هذا خاص بالإمام، وهو مذهب الليث بن سعد رحمه الله، أن تحويل الرداء خاص بالإمام. وما المقصود بتحويل الرداء؟ قال العلماء: المقصود الكناية عن تغير الحال من جذب إلى خصب، ومن ضيق إلى سعة، ومن قلة إلى كثرة. كناية عن تحول الحال، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاستسقاء هذا فقط هو مجرد الدعاء، ليس فيه صلاة، ذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله، ولكن خالفه أصحابه، خالفه أصحابه لأن السنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى. ولذلك مسألة الخطبة قبل الصلاة وبعدها هذه ليست عند أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة ليس من مذهبه الصلاة، لكن الأئمة إمام مالك والشافعي وأحمد والليث وهؤلاء اختلفوا في الخطبة متى تكون. هذه نبذة عن صلاة الاستسقاء. نعم، نسمع الحديث الأول الذي أورده المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ: أتى المصلى. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، هذا راوي حديث الوضوء رضي الله عنه، وكان قد استشهد في معركة الحرة سنة 63. قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي، يعني خرج إلى المصلى خارج البلد كما في اللفظ الثاني ويأتي. فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين شهر فيهما بالقراءة ولم يذكر الخطبة. لكن هذه الخطبة قد ثبتت في أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلفت هذه الأحاديث هل تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها. الظاهر أنه لا بأس بالأمرين، يعني إن شاء خطب في أول الصلاة قبل الصلاة، وإن شاء خطب بعدها. وإن كان الأقوى أن تكون الخطبة قبل الصلاة. فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الاستسقاء، وفيه أيضا أن هذه الصلاة تكون في خارج البلد، تكون في الصحراء كصلاة العيدين، لقوله وفي لفظ إلى المصلى. هذا اللفظ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. إذن كلمة إلى المصلى تفيد أن هذه الصلاة تكون في خارج المدينة. وفيه أيضا أنه ينبغي للإمام أن يتوجه إلى القبلة يدعو. وفيه أيضا أن استقبال القبلة حال الدعاء سنة، الإنسان إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة. فهؤلاء الذين يأتون عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلون القبر للدعاء، هؤلاء على بدعة، على بدعة ضلالة، لأن جهة الدعاء القبلة. وفيه أيضا من السنة في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء، وهو كناية عن تغير الحال. وهل يكون للإمام وللناس أم أنه للإمام فقط؟ ذهب الجمهور إلى أن هذا يكون للجميع، هذا يكون للجميع، للناس، للإمام ولمن معه من المصلين. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بالإمام، وهذا يعني في نظري أظهر، لأن الرواية التي فيها فحول الناس ورديتهم فيها ضعف. وفي الحديث أيضا أن صلاة الاستسقاء ركعتان. وفيه أيضا أنه يجهر فيهما بالقراءة، يجهر الإمام بالقراءة في هاتين الركعتين. وقوله هنا وحول رداءه بين الإمام مالك رحمه الله في روايته وقت تحويل الرداء، حيث قال حول رداءه حين استقبل القبلة، حول الرداء حين استقبل القبلة عندما رد الدعاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. نعم. الحديث الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، يوم الجمعة. طيب ماشي. يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الطرس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال: قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، هذا الباب من أبواب المسجد من جهة هذه الدار، وهذه الدار هي دار سميت بذلك لأنها كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الدار، فلما استشهد كان عليه دين فبيعت في قضاء دينه، فلذلك سميت دار القضاء بالنسبة إلى القضاء الذي حصل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعض الناس قال سميت بذلك لأنها كانت دار الإمارة والحكم في المدينة، لكن هذا أشهر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، يخطب خطبة الجمعة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما، يعني الرجل استقبل النبي أثناء الخطبة وهو قائم، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا، روايتان، في رواية يغيثنا بالجزم، وهذا واضح لأنها واقعة في جملة جواب الطلب، فادعوا الله يغيثنا، فعل مضارع مجزوم، وسبب الجزم هنا أنه واقع في جملة جواب الطلب، الطلب أدعو الله، والفعل المضارع إذا وقع في جملة جواب الطلب يجزم. والأكثرون رووه يغيثنا بالضم وبإثبات الياء، هذا أكثر الرواة على هذا، ووجهه حينئذ أنه يكون خبر لمبتدا محذوف تقديره فادعوا الله فهو يغيثنا، فهو يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه. زاد البخاري في رواية: ورفع الناس أيديهم، كما في سبل السلام، رفع الناس أيديهم، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، دعا واستسقى وهو يخطب الجمعة. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني السحاب صحو ما فيها حتى قطعة سحاب، لأن القزعة هي القطعة من السحاب، القطعة كما قال أبو عبيد هو السحاب المتفرق، وأكثر ما يكون ذلك في الخريف، وقال بعضهم: القزعة قطعة من سحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة. إذن القزعة قطعة من السحاب. السحاب ليس السماء ليس فيها سحاب أصلا، وليس فيها حتى القزع، هذا القطع المتفرقة من السحاب. السماء صح ما فيها شيء. يقول: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف بالمدينة، الآن موجود هذا الجبل في المنطقة المعروفة اليوم بالمساجد السبعة، والمساجد السبعة هذه مبنية على هذا الجبل، حتى الشارع المعروف اليوم بالمساجد السبعة الذي ينطلق من الدائري نحو جبل سلع، وكذلك يمكن رؤية هذا الجبل من جهة طريق سلطانة. هذا جبل سلع كان في الماضي خارج المدينة أو بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أما اليوم فإنه في وسط المدينة وحوله البيوت من كل مكان والأحياء. هذا جبل سلع، وهو يفصل هذا الجبل بين مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين مسجد القبلتين. ومسجد القبلتين هذا المعروف اليوم هو مسجد بني سلمة، اللي منهم جابر بن عبد الله الأنصاري، مسجد بني سلمة. وهذه المنطقة التي الآن تعرف بالقبلتين هي منطقة، هي ديار بني سلمة، وكانوا أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد النبوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم ابقوا فيها، ومجيئكم إلى المسجد النبوي هذا فيه أجر لكم، تكتب هذه الآثار لكم. إذن من المسجد النبوي إلى جهة جبل سلع يقول أنس: ما في دار ولا بيت في هذا المكان. يقول رضي الله عنه قال: فطلعت من ورائه، يعني من وراء سلع، سحابة مثل الترس. الترس معروف، ترس شيء يشبه الصحن، الآن يستخدم ويستعمل في الحرب، يتقي به المقاتل. مثل الترس يعني سحابة مستديرة ظهرت من جهة سلع، يعني من الجهة الغربية من المدينة، الجهة الغربية. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. عبر بكلمة سبت هذه عن الأسبوع، كما يعبر عن العام بكلمة خريف، يقال 70 خريفا، 70 سنة. قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. أسبوعا كاملا والمطر لم يتوقف عن مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسحاب ملبدة عليها، السحب ملبدة على المدينة، ما رأوا الشمس. طبعا هذه الأمطار المتواصلة أثرت عليهم، فما الذي حصل؟ الذي حصل أن الرجل هذا نفسه جاء في الجمعة التي بعدها، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. هذا أفود، اللهم على الآكام. الآكام جمع أكمة، والأكمة المكان المرتفع من الأرض كالتلال، والضراب الجبال المنبسطة أو الجبال الصغيرة، ووطون الأودية ومنابت الشجر، يعني هذا يكون في البرية في البر، وهذا أفود لا شك. الماء حينما ينزل حول البلد في الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا أفود للناس. قال أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، يعني دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإذا السحاب يبادر بإذن الله عز وجل، دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإذا السحاب يتوقف ويقلع. قال شريك، هذا شريك وابن عبد الله بن أبي نمر، وليس شريكا القاضي، شريك القاضي ما أدرك أنس بن مالك، هو شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني، توفي في حدود سنة 400. قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، لا أدري. ولكن صرح البخاري بأن الداخل ثانية هو الداخل أول مرة، من رواية شريك أيضا ومن رواية يحيى بن سعيد عن أنس، يعني هناك رواية فيها التصريح بأن الرجل الذي دخل أول مرة هو الذي دخل ثاني مرة. فلعل أنس رضي الله عنه تذكره بعد ذلك، أو نسي بعد ذكره، كما نبه عليه ابن التين شارح البخاري. يمكن أنس رضي الله عنه تذكر بعدما نسي، أو أنه نسي ثم تذكره بعد ذلك، أو أنه نسي بعد ذكره. هذا الحديث فيه أولا مشروعية الاستسقاء يوم الجمعة، وهذا نوع من أنواع استسقائه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد. فيشرع للإمام أن يستسقي أثناء خطبة الجمعة، أثناء خطبة الجمعة يرفع يديه شديدا ويستسقي. وفيه أيضا مشروعية الاستصحاء أثناء خطبة الجمعة، والاستصحاء طلب الصحو إذا كثر المطر، وربما تضرر بعض الناس فيدعو الإمام بالاستصحاء، ولكن لا يدعو بتوقف المطر، وإنما يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا لا علينا، على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا أفود. وفيه أيضا أن الكلام أثناء خطبة الجمعة مع الإمام لا بأس به إذا كان في ذلك مصلحة، يعني لو قام إنسان وخاطب الإمام، خاطب الخطيب، خطيب الجمعة كلمه وكلمه الخطيب، فلا بأس بذلك. وإنما الكلام الممنوع أن يتكلم الإنسان مع شخص آخر، هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفيه أيضا أن الإخبار بصورة الحال ليس على سبيل الشكوى لا بأس به، الإخبار عن الحال، الحال الصعبة أو الحال المتردية، إذا لم يكن على سبيل الشكوى فلا بأس به، إذا كان على سبيل الإخبار أو على سبيل طلب الدعاء. فهذا الرجل قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، أخبر عن حالة صعبة، لكنه ليس على سبيل الشكوى، إنما أراد فقط الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا مشروعية التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وأولى من يتوسل بدعائه هو نبي الله عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يتوسلون بدعائه، وهذه من أنواع التوسل المشروع. التوسل المشروع إما أن يكون التوسل بالعمل الصالح، أو التوسل قبل ذلك بأسماء الله وصفاته، أو التوسل بدعاء رجل صالح حي موجود يدعو لك. فهنا الرجل توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته فالتوسل به بدعة تفضي إلى الشرك، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أو كما قال رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بالعباس بن عبد المطلب، يعني توسل بدعائه، ولذلك قال: قم يا عباس فادعو، ولم يذهب عند قبر النبي يتوسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتوسل به بعد موته، هو نفسه عليه الصلاة والسلام جاء ليمنع من ذلك، جاء ليحذر من ذلك، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والخرافة والبدع إلى نور التوحيد والإيمان والهدى. فالتوسل به عليه الصلاة والسلام بعد موته هذه من الظلمات التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبددها ويخرج الناس منها. ولا يهولنكم ويفزعنكم كلام الصوفية الخرافية الذين إذا سمعوا موحدا سنيا يمنع من ذلك يقولون: هؤلاء ما يحترمون الصالحين ولا يحترمون النبي، هذا كله هراء لا قيمة له. في الحقيقة الذي يحترم النبي في الحقيقة هو الذي يتبعه، الذي يحترم النبي هو الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أما الذي يخالف سنته ويقع في الشرك أو يقع في البدع أو يقع في الخرافة هذا في الحقيقة هو الذي يحارب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحترم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لا يتبعون الشيطان. أما الذين يتبعون النبي هم الذين في الحقيقة يحترمونه ويعظمونه ويوقرونه، هؤلاء هم أتباع النبي، هم في الحقيقة الذين يحترمونه. أما هؤلاء ما عندهم لا احترام لا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما عندهم حتى أدب مع النبي ولا أدب حتى مع رب العالمين الذي أمرهم سبحانه وتعالى بأن يتبعوا ولا يبتدعوا. وفي الحديث أيضا مشروعية رفع اليدين في خطبة الجمعة من أجل الاستسقاء أو الاستصحاء فقط، يعني يشرع للإمام أثناء الخطبة أن يرفع يديه إذا أراد أن يستسقي، وهذا خاص بالاستسقاء فقط. ويشرع أيضا للمأمومين حتى الجالسين في المسجد فإنهم يرفعون أيديهم مع الإمام، لأنه جاء في رواية: رفع الناس أيديهم. ويكون الرفع مبالغا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه جدا حتى بدا بياض إبطيه. وفي الحديث أيضا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، آية واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى ودعا ربه فأجابه وبقي المطر يهطل أسبوعا كاملا حتى دعا بتوقفه فتوقف، يعني عن المدينة، فهذا علم من أعلام النبوة. وفيه أيضا بيان رحمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورأفته بأمته، حيث دعا الله عز وجل عندما طلب إليه الرجل وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد الموجودة في هذا الحديث، وهو حديث جليل وفيه فوائد كثيرة لمن تأمل، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.